السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع تفسير سورة آل عمران، وفي هذا المقطع ذكر آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران الذين اصطفاهم الله جل وعلا واختارهم من بين العالمين. قال الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوح. ومعنى اصطفى يعني انتقى واختار، انتقى واختار. إن الله اصطفى آدم، وآدم هو الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكة قدسه وأدخله الجنة وأخرجه منها بسبب المعصية لحكمة أرادها الله عز وجل. وآدم علمه الله جل وعلا أسماء كل شيء وفضله ربنا جل وعلا. إن الله خلق آدم، وخلق آدم آية من آيات الله عز وجل، حيث إن الله خلق آدم من غير أب ولا أم، وإنما خلقه من تراب. إن الله اصطفى آدم، ولذلك اصطفاه لأن يكون أبا للبشرية. ونوحا، ونوح هو الأب الثاني للبشرية بعد الطوفان العظيم، وهو أول المرسلين، وعاش دهرا يدعو قومه إلى الله رب العالمين، وصبر عليهم صبرا عظيما، وما آمن معه إلا قليل. ولذلك نوح عليه السلام يقول العلماء بأنه الأب الثاني لأن منه تفرعت البشرية بعد ذاك الطوفان العظيم. ثم قال جل وعلا: وآل إبراهيم. وآل إبراهيم، وإبراهيم هو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام الذي صبر صبرا عظيما، ولذلك يأتي في الرتبة الثانية بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وآل إبراهيم، وقد جعل الله جل وعلا في آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة، ولذلك تفرع عن إبراهيم الأنبياء، وسيد الأنبياء وأشرفهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام امتداد لهذه السلالة الطاهرة، فأبوه إبراهيم وإسماعيل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إبراهيم فقال: إبراهيم أبي، وسيأتي ذكر الحديث وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وآل إبراهيم يعني آل بيته، وقيل أتباعه إلى يوم القيامة، وقيل بأن آل إبراهيم هم الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل من ذريته. وآل عمران، آل عمران الذين منهم مريم وعيسى عليه الصلاة والسلام، وآل عمران هذه الأسرة الزكية الطاهرة، ولذلك من هذه الأسرة عيسى عليه الصلاة والسلام. على العالمين، وكل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم، وليس المقصود عالم الجن والإنس، بل جميع العوالم، جميع العوالم فضلهم الله تعالى على العالمين. وقيل بأن التفضيل تفضيل زمان، وقيل تفضيل بإطلاق، لكن لا بد أن نعتقد بأن سيد الخلق وأفضل الخلق هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تعالى خلق بني آدم وفضل بعضهم على بعض، وجعل أفضل بني آدم الأنبياء، وفاضل بين الأنبياء أيضا. قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وجعل خمسة هم أفضل الأنبياء أولو العزم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخمسة محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الثقلين، إلى الإنس والجن، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بالأنبياء بعد نزوله من ليلة المعراج في بيت المقدس، صلى بجميع الأنبياء إماما، فهو إمام لهم في الدنيا وإمام لهم في الآخرة صلى الله عليه وسلم. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. قال: وآل عمران على العالمين. والعالمين كما ذكرت لكم كل ما سوى الله، جمع عوالم. ثم قال جل وعلا: ذرية بعضها من بعض، وهذه تزكية عظيمة لآل إبراهيم ولآل عمران. ذرية بعضها من بعض، بمعنى أنهم يتناقلون في الأصلاب في مثل هذا الطهر والعفاف، وفي مثل هذا أيضا الخير والزكاة، فيقومون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ختم الآية بقوله: والله سميع عليم. ختم الآية بهذين الاسمين، فالله جل وعلا سميع، من أسمائه السميع ومن صفاته السمع، فالله جل وعلا يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات، ولا تختلف على الله جل وعلا، لأنه هو الخلاق العليم سبحانه. وأيضا العليم، فالله جل وعلا من أسمائه العليم ومن صفاته العلم، الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، فهو العلام وهو العليم سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا من أسمائه العظيمة السميع العليم. ثم انتقلت الآية لبيان قصة امرأة عمران. قال جل وعلا: إذ قالت، يعني واذكر إذ قالت يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قالت امرأة عمران. وعمران هذا ليس هو أبو موسى كما يظن بعض ما الظانين ويتوهم بعض المتوهمين، فإن ما بين موسى وعيسى قرون، ما بين موسى وعيسى قرون، وعيسى ألصق الأنبياء زمنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا 500 سنة أو 600 سنة، ولكن كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم. وقد ذكرت لكم في بداية سورة آل عمران حينما جاء وفد نجران وسألوا عن عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن أمه مريم بنت عمران، والله تعالى قال: يا أخت هارون. فحصل اشتباه في الأسماء، قالوا: كيف هذه أخت هارون وبينهم قرون؟ فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، ونحن عندنا أسماء محمد وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يتسمى الناس بأسماء أنبيائهم وبأسماء صالحيهم. إذ قالت امرأة عمران، يعني واذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام، إذ قالت امرأة عمران، وقيل بأن اسمها حنة، وقيل بأن اسمها حنة: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. دعت امرأة عمران ربها جل وعلا ونذرت لله جل وعلا أن يكون ما في بطنها محررا لبيت المقدس، وقد كان هذا معروفا في هذه الأمة حيث ينذرون أولادهم لخدمة بيت المقدس فيكونوا خادما لبيت المقدس، والنذر هو إلزام الإنسان نفسه طاعة لم تجب عليه بأصل الشرع، ولذلك نحن النذر في شريعتنا منهي عنه، والنهي يدور ما بين الكراهة والتحريم، فجمهور العلماء يذهبون إلى كراهية النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل، ونهى عن النذر وقال: لا يرد من قدر الله شيء، والوفاء بالنذر واجب مع كونه مكروها واجب. قال جل وعلا: يوفون بالنذر، وقال جل وعلا: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وذهب فريق من أهل العلم إلى حرمة النذر مع وجوب الوفاء به، قالوا: حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، والعمل ما عليه جماهير أهل العلم على أن النذر مكروه، لكن هذا كان جعل الأولاد ينذرون أن يكونوا خدما لمكان العبادة في شريعة من قبلنا، وأما في شريعتنا فليس عندنا شيء من هذا، ولا يجوز لأحد أن يقول: نذرت ابني أن يكون خادما عند الكعبة أو في المسجد النبوي، هكذا نذر، وإنما كان في الأمم السابقة. قالت: ربي إني نذرت، قالت امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، وهذا يدل على أنها حال النذر كانت حاملا، وقيل بأنها دعت الله قبل ذلك إن رزقها الله حملا أن تجعله خادما لبيت المقدس. قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني، يعني من الحمل، محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. السميع لدعائي، العليم بنيتي. السميع لدعائي حينما نادت الله عز وجل فقالت: ربي، على تقدير محذوف يعني يا رب، وحذفت ياء النداء للتسهيل، وهذا قاعدة في القرآن بالنسبة لحذفنا ياء النداء. وسبق أنني نبهت على خطأ يقع فيه بعض الناس أو يروجه بعض الناس من قول بأنه لا يجوز أن تقول إذا دعوت يا رب، قالوا لأنه لم يأتي في القرآن، وهذا غلط. هذه قاعدة من قواعد اللغة، وأيضا هي قاعدة قرآنية، ويحذف يا النداء للتسهيل. وذكرت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عنه بأنه كان يأتي بيا النداء: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ولذلك الإنسان إذا دعا الله تعالى بشيء يشرع له أن يقول: اللهم تقبل مني، اللهم تقبل دعواتي، اللهم تقبل صدقاتي، اللهم تقبل عملي، لا بأس بذلك. ثم فلما وضعتها يعني وضعت الحمل، وذكر هنا التأنيث مع أنها ما كانت تعلم ما في بطنها، وذلك لجعل السياق يسير على هذا النسق، وهو أن الوضع كان أنثى، فلا داعي أن تكون الآية يعني لا يناسب أن تكون الآية فلما وضعته ثم يقول ثم يأتي بذكر الأنثى. قال فلما وضعتها، لأن وضعت أنثى، فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى، لأنها كانت تعتقد بأنها حامل في ذكر، ولا شك بأن الذكر أقدر على المرأة أو الأنثى في القيام بمثل هذه المهام، لأن بيت المقدس يحتاج إلى قوة، ويحتاج إلى بقاء، لأنها نذرت أن يكون محررا لبيت المقدس، والمرأة يأتيها العذر الشهري، وإذا تزوجت حملت، وإذا حملت وضعت، وإذا وضعت نفست، والمرأة يأتيها أشياء كثيرة تمنعها من البقاء في المسجد أو في مكان العبادة. ولذلك قالت: ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت. وفي قراءة ثانية: والله أعلم بما وضعت، فيكون التاء تاء الفاعل الراجع إليها هي تقول: والله أعلم بما وضعت، وهذه قراءة ثانية صحيحة. وعلى القراءة الأولى جملة اعتراضية، ويكون الكلام من الله عز وجل: والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت. فالله عز وجل لا يخفى عليه خافية، فيعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. ولذلك قال الله جل وعلا: والله أعلم بما وضعت. والقراءة الثانية: والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، تشير إلى أن الفرق بين الذكر والأنثى، وهذا يعني معلوم لا يحتاج إلى برهان. ففرق بين الذكر والأنثى في أمور كثيرة، ومنها مسألة القيام على هذه المهمة حينما نذرت أن تجعله محررا لبيت المقدس. وإني سميتها مريم، سمتها مريم، وهي مريم ابنة عمران، مريم ابنة عمران، وهذا يدلنا على جواز تسمية المولود ساعة الولادة، فإذا ولد جاز تسمية المولود، جاز تسميته. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رزقت الليلة بولد سميته على اسم أبي إبراهيم، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الولادة، في يوم الولادة. وكذلك ثبت عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يسمون أولادهم بعد الولادة مباشرة. وأما ما ورد من الأحاديث يحلق عنه يوم سابعه ويسمى، هذا جاء في السنن، ولكن لا يعني أنه على الوجوب أو السنية، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى ليلة الولادة. لكن الفقهاء يقولون بأن المولود إذا مضى عليه 7 أيام وسلم فيرجى له النجاة، يرجى له النجاة. عموما يجوز تسمية المولود ساعة له، بل ذهب بعض العلماء إلى جواز يعني تجهيز اسم المولود قبل الولادة. والآن تعرفون بأن الحمل يمكن معرفته في البطن من خلال هذه الأجهزة والطبية، يعرفون بعد مرور أشهر هل هذا ذكر أو أنثى. فلا حرج لو قال الشخص مثلا بأنني أنا أريد أن أسمي ابني عبد الله مثلا، أو يعني اسم آخر. وقد ثبت أن أبا أسيد أتى بطفل إلى أتى بولد له حديث ولادة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما ذكرنا لكم في درس المنتقى أنهم كانوا يأتون بصبيانهم يحنكهم النبي صلى الله عليه وسلم، فانشغل عنه النبي، يأتون بالصبيان يحنكهم، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مشغول فلها عنه يتحدث. فذهب أبو أسيد بولده إلى بيته، يعني صابه شيء من الحزن، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام به فسأله فذكر، قال سمه عبد الرحمن، فسماه عبد الرحمن عبد الرحمن. قال فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وفي قراءة بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم. ومريم هذه لها شأن عظيم، وهي أم عيسى عليه الصلاة والسلام، وليس لها زوج، وقد جعل الله تعالى ابنها آية، كما ستأتي الآيات تذكر هذه المعجزة العظيمة. وأيضا ما جاء في سورة مريم من شرح من تفصيل في الحالة أو الأحوال التي مرت بها مريم عليه السلام. ثم قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وهذه سنة عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنهم كانوا يعوذون أولادهم وذرياتهم بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من مولود يولد إلا وينخسه الشيطان بأصبعه فيستهل صارخا، إلا عيسى بن مريم، عيسى بن مريم ما نخسه الشيطان. ولذلك من الهدي النبوي تعويذ الأولاد بالله تعالى من الشيطان الرجيم حتى ولو لم يولدوا. ولذلك يشرع للإنسان أن يقول اللهم إني يقول اللهم إني أعيذ هذا الجنين بك من الشيطان الرجيم مثلا، أو أعيذ ابني هذا بك من الشيطان الرجيم. وأيضا ذريته قالت وإني أعيذها بك وذريتها. وقد كان إبراهيم عليه السلام يعوذ إسماعيل وإسحاق بهذه التعويذة، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ بهذه التعويذة ابني بنته فاطمة الحسن والحسين. فلما نزلت عليه قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس انتقل إليهما، انتقل إلى هاتين السورتين. والاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم مهم جدا، لا يغفل عنه الإنسان، لأن الله تعالى ذكر عداوة الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولذلك الشيطان حريص على الفوز بقلب الإنسان، ويحرص على تلويث نفسه الطاهرة، فيستعيذ الإنسان دائما بالله تعالى من الشيطان الرجيم. والشيطان مأخوذ من شطنة، من شطنة إذا بعد. ولذلك الشيطان لما دعي إلى السجود أبى واستكبر، وقيل مأخوذ من الاحتراق وهو النار. الرجيم، رجيم فعيل بمعنى مفعول، يعني المرجوم، لأن الله تعالى طرده ولعنه وأخرجه من الجنة. قال فتقبلها ربها بقبول حسن. الله أكبر، هذا الدعاء الذي دعته امرأة عمران تقبله الله عز وجل، تقبل استجاب دعاءها وتقبل هذه النسمة التي نزلت إلى هذه الدنيا، قال بقبول حسن، بقبول حسن. ولذلك مريم محفوفة بعناية السماء منذ اللحظة الأولى التي نزلت فيها إلى الدنيا، وأنبتها نباتا حسنا، أنبتها نباتا حسنا يعني أنشأها نشأة حسنة. ولذلك الإنسان يبدأ صغيرا ثم يكبر، كما هي النبتة وكما هي الحبة تبدأ صغيرة ثم تكبر، فهي أنبتها الله عز وجل برعايته وعنايته وحفظه لها نباتا حسنا. ولذلك مراحل حياة مريم عليه السلام مراحل طهر ونقاء وعفاف وعبادة وتأله رضي الله عنها وعليها السلام. ثم قال وكفلها زكريا، كفلها زكريا، قيل زوج أختها وقيل زوج خالتها، وزكريا نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا من آل عمران. كلما دخل عليها زكريا، وكلما هذه تفيد التكرار، كلما دخل عليها زكريا المحراب، ما هو المحراب؟ المحراب مكان العبادة، وليس هو الذي يذهب إليه بعض الناس أو ينقدح أول ما ينقدح في أذهانهم هذا المكان المجوف يقولون هذا المحراب، لا، وإنما المحراب مكان العبادة. أي مكان جعلته للعبادة فهو محراب، عندك في بيتك غرفة فرغتها لصلاتك أو مثلا يقوم أهلك بالصلاة فيها هذا محراب، هذا محراب. ولذلك المحراب مكان العبادة، وهذا يشير إلى أن مريم كانت قد انعزلت في دار العبادة والطاعة، وتتأله وتتنسك وتتعبد لله عز وجل. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، ما هذا الرزق؟ يجد عندها فاكهة، والعجيب كما ذكر علماء التفسير أنه يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وهذا أمر مخالف للناموس العام، على غير العادة، على غير ما جرت به العادة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، من أين أتيت بهذا؟ قالت هو من عند الله، هو من عند الله. وهذا يسمى عندنا في أبواب العقيدة بماذا؟ بالكرامة، هذه كرامة من الله عز وجل. ولذلك جماهير أهل العلم على أن مريم عليه السلام ليست بنبية، لأن من شروط النبي أن يكون ذكرا، ذكرا، ولذلك ليست بنبية. قد ذهب ابن حزم وقوله مردود رحمه الله إلى أن مريم نبية، والدليل على ذلك قال كما سيأتي نزول جبريل عليها وغير ذلك، لكن الراجح بأنها ولية من أولياء الله، فهي ليست بنبية. فالله قالت هو من عند الله، فنسبت الرزق إلى الله، ما قالت أتاني به جبريل أو الملك، وهذا هو التوحيد، وهذا هو التوكل على الله وتفويض الأمور إلى الله عز وجل. قالت هو من عند الله، فالله جل وعلا هو الرزاق، لذلك يجب على الإنسان أن ينسب النعمة إلى الله عز وجل. فكل نعمة أنعم الله عليك بها ظاهرة أو باطنة، خفية أو جلية، فانسبها إلى الله، لأن هذا من شكره جل وعلا. قالت هو من عند الله، ثم قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد ذكرنا في المجلس السابق معنى بغير حساب، إن الله يرزق من يشاء، ولذلك الرزق بيد الله عز وجل، فهو الرزاق سبحانه وتعالى، يرزق من يشاء ويمنع من يشاء. ورزق الله عز وجل لا يتوقف على مسألة الأموال، وإنما رزق الله عظيم وفضله كبير. ونكمل إن شاء الله بقية القصة في المجلس القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.